يبدو أنه مثيرة في الجامعة عندنا في كلية الشريعة وهو حكم القتال. القتال مع المسلمين الآن يعني في الواقع القتال مع المسلمين ضد الكفار لكن شو انت اجبت اذا رفع ترابط الجهاد هناك كما كان من امر في افغانستان ليس فقط وجب على الصوريين المسلمين ان يدافعوا عن ارضهم بل وجب على كل المسلمين في كل بلاد الدنيا ان يشاركوا في ذلك. لكن هذا كلام شكلي لا حقيقه لا. في الوقت الراهن الان يعني ما الحكم الان؟ ما نفس الحكم من نفسك شرط جواب إذا رفعت راية الجهاد الرفعات أيضا إن شاء الله في القادمة إن شاء الله يا شيخ المرة القادمة إن شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.